القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، حبيبي صباح الخير، صباح الخير أسعد بصحبتكم اليوم. هبة يوسف. والبداية مع هذه الكلمات تقدمها لنا الأستاذة دينا الجندي الخبيرة في شؤون المرأة والطفل. صباح الخير عليكم. رسالتي الحقيقة النهاردة للمرأة، للأم، لربة البيت، لربة الأسرة، لعمود الأسرة، لعمود الخيمة الكبيرة، المرأة المصرية. أم في كل بيت، أم في كل موقف في مصرنا الحبيبة، وأم لأولاد مصر الأحباء. رسالتي لكل أم النهاردة عندها طالب أو طالبة في الثانوية العامة، أنا بتمنى ليهم التوفيق والنجاح، بس رسالتي للأم النهاردة اللي هي حريصة على أولادها وحريصة على نفسها، ومن أول أزمة كورونا وهي بتخاف على بيتها وأسرتها، أرجوكي أرجوكي انزلي، عايزة تنزلي توصلي بنتك أو ابنك للجنة الامتحان، انزلي وصليهم عشان يطمئن قلبك، وارجعي بيتك تاني عشان تبقي في أمان، وارجعي تاني عايزة ترجعي تاخديهم يروحوا البيت عشان ما يقفوش هنا ولا هنا خوفا عليهم، قبل الميعاد بتاع اللجنة ما يخلص بعشر دقايق تبقي هناك، وارجعي بابنك أو بنتك سالمين غانبين. يا رب رسالتي تكون وصلت وتنفذوها خوفا على نفسكم وخوفا على مصلحة أولادكم، وكل سنة وانتم طيبين. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كده حلو خالص، أنا فرحانة قوي يا هيثم. طيب يلا اختاري لي يا سلمى. اختار لك إيه؟ الأوضة بتاعتي أنا وهديل. أنت بتقول إيه؟ ما هي الأوضة متحددة من الأول وانت شغلها. أيوة صحيح، أوضتي حبيبتي. كبيرة ما شاء الله وعلى البحري. ألوانة اللي كنت بدور، وفي الآخر خدت القرار المناسب جدا. ربنا يخليها ماما نسمة، هي اللي أقنعتني وريحتني عشان انت تفضى وتفكر في فرحك. طيب إيه رأيك في الصالة؟ صالة أفراح؟ لا صالة شقتنا. قلنا بس امتى الفرح بعد ما يلاقوا شقه لهيثم؟ هم خلاص استقروا على مكان عش الزوجيه. اميره قالت لي ان هيثم وافق انه هيفضل مع مامته، وهديل فرحت اصلها بتحب نسمه وسلمى. اميره قالت لي اميره قالت لي هي فين يا كريم؟ والله مشغوله يا دكتوره نعمه، عندها برنامج جديد. بقى التحضير شغال، هي بتتوقع له النجاح ان شاء الله يعني. يا رب. اميره احمد سامي مرزوق تستاهل كل خير، بس يا ريت توصيها. حاضر، بس أوصيها على إيه؟ تجيب مصور محترف يوم فرح هيثم، ياخد لي كده كم صورة حلوة. صالة شقة مدام نسمة مش محتاجة مصور، كاميرات الموبايلات هتعمل اللازم. على رأيك. عن إذن حضرتك. مع السلامة يا كريم. أنا بقى أتصل بالعريس أهني بعش الزوجية. الدكتورة نعمة طلبتني وأنا ما سمعتش التليفون. اتصل بيها يا هيثم، دي حساسة وبعدين تزعل. أنا ما أقدرش على زعلها ولا على زعل أي حد في عيلة مرزوق. أحسن ناس، إحنا بنتشرف إن إحنا وهم عيلة واحدة. بابا حمادة الله يرحمه وجده شريف الله يرحمه كانوا من أعمدة العيلة مع سامي مرزوق رحمة الله عليه. كفاية إن جدتنا الله يرحمها تبقى محاسن مرزوق. وخلينا بقى في الدكتورة نعمة، اتصل بيها بقى يا هيثم. بس أنا رأيي نروح لها لغاية عندها أنا وهديل. معرفش إزاي الله الله يا عيني. اهلا يا هيثم، اهلا يا هديل، ادخلوا ادخلوا. اهلا يا حبيبي. في همسة حب لقيتني بحي يا عيني. ده انتي وهيثم يا هديل. لا وكمان حضرتك والاستاذ وائل يا دكتوره نعمه. نوطي الصوت بقى شويه عشان نعرف نتكلم ونرغي. ايه رايك في الكلام الجميل اللي سمعناه يا هديل؟ عايز اقول لك يا هيثم، ده كلام استاذه جامعه يا هيثم. ميرسي يا هديل. هي فعلا الكورونا وكان الله شرها كانت السبب في متغيرات كتير جدا. ايوه حضرتك كمان قلتي انه اصبح في علاقات ترابط قويه جدا، وفرت تكاليف الافراح، مش كده يا هيثم؟ اكيد، ما هو مفيش حفلات ولا قاعات افراح، الفرح عائلي كده جوه البيت. وثبت ان معادن الناس بتظهر عند الشدائد، التكافل والتعاون. تمام، ده غير طبعا الاهتمام بالتواصل الرقمي والنت اللي أصبح وسيلة مشاهدة المسلسلات كلها في سهرات منزلية جميلة. وروح المرح مع الحذر من الفيروس. أيوة، زي اللي قال واحد من كتر قعدته في البيت مع مراته حبها وعرض عليها الجواز. أهدي نتيجة حلوة من خليك في البيت. عزيزتي المستمع، خليكي فاكرة وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة بوسي مختار، إخصائية نفسية وتعديل سلوك. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. ناس كتير بتشتكي من الناس، الموضوع محير يعني، يقول لك لا ده التعامل مش كويس، ويرجع نفس الشخص يقول على نفس يعني. إذا كنت أنت عايز تبقى كويس أو الناس يبقوا كويسين، خليك أنت كويس. بالظبط كده، بالظبط. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا دايما بقينا نسمع حاجة كده، الشعب المصري ده أساسا كله معرفش. يا فندم حضرتك أصلا من الشعب المصري ولا أنت جاي من أفريقيا ولا أنت منين؟ فهي فعلا بقينا كلنا بننتقد بعض، نفس الشكوى من بعض. نفس الشكوى فعلا. فأنا طيب أنا لو عايز اللي قدامي يكون ايه، انا لازم ابدا انا بنفسي. انا عايزك صادق، انا اكون صادق معاك. والله كل حاجه انا بعملها بترد لي. يعني لو انا شايف الدنيا كلها مش كويسه وانا بعمل حاجه كويسه هتترد لي كويسه. فهو ما حدش يقول لا اصل الناس ما بقتش تستاهل ان انت تتعامل بالطريقه الفلانيه. لا، لازم ياخدوا على دماغهم. لازم ما بقيت اسمع كلام غريب ومصطلحات غريبه. طب ليه كلام فيه كده عنف قوي جدا يعني؟ بالزبط. كان زمان نقول ايه بقى، ما تعملش الناس بمعاملتهم، عاملهم بمعاملتك انت. هي دي كانت الحكم اللي احنا تربينا عليها. مش عارفه احنا ليه ما ابتدينا ما نسمعش الجمل دي الحقيقه فعلا. بقى لا يعني عشان ابقى قوي ومحدش يضحك عليا انا لازم اعمل واعمل. انا اسفه ان انا اقول المثال يعني، لو في حد سرق حد او استغل حد، فبتبص تلاقي الحد ده نفسه بيستغل، يقول لك الله طب ما ده استغلني. ده مش مبرر يا جماعه ان احنا نعمل الافعال المنكره دي. فيعني خليك نفسك. بالظبط. هو انا عايزه اقول لكل الناس اللي سمعانا ان انا حياتي مرايه عكسه للي جوايا. يعني شوف انت حياتك بقى ماشيه ازاي، والناس اللي بتقابلهم في حياتك شكلهم ايه، هتلاقي ان انت بتعمل حاجه شبه اللي هم بيعملوها. فهم جايين على اللي جواك. كل حاجة أنا بعملها بتردلي وبتجيلي وبشوفها حواليا. فأنا عايز أكون أقابل ناس صادقة في مشاعرها معايا، أكون أنا صادق في مشاعري مع اللي حواليا. عايز بدور على السعادة، أكون أنا من السعادة من جوا. يعني كلمة السعادة دي مرعبة أساسا دلوقتي بالنسبة للناس، شايفاها مستحيلة. هي فين السعادة دي؟ لا ممكن يقولوا لنا دلوقتي انتوا بتتكلموا على ايه، هو في سعادة في اللي احنا فيه ده؟ لا، انتوا تقدروا تخلقوا السعادة. ربنا يديم علينا الامل، وان احنا نحيا بالامل، وان احنا نكمل ونواصل. بالزبط. واللي كاتبه ربنا لاي انسان بس هيشوفه. هو يعني هو اللي احنا فيه ده هو مين اللي عمله؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اراد ان احنا نعيشه. طيب احنا شايفينه شيء سيء، وناس بتموت وناس بتتعرض يعني بتبقى تعبانه جدا، وشايفين مآسي حوالينا، ومفيش حد فينا مفيش حد فينا، مفيش حد في اهله او من جيرانه او من اصحابه ما خدش الفيروس او اتوفى. فكلنا عايشين، عشان بس ما حدش يقول لا اصل انتوا قاعدين بتتكلموا، لا احنا موجودين. أيه. وتعرضنا لنفس، لكن احنا شايفين، نحاول نشوف الجانب الايجابي في الموضوع، لان في الاخر واثقين ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجه وحشه. وزي ما في يعني سلبيات كتير لفيروس كورونا، في ايجابيات كتير حصلت، وهي دي اللي احنا لازم نركز عليها. لازم نركز عليها، ولازم نركز على تربيتنا لأولادنا. صحيح. فكرة اللي يضربك اضربه، فكرة التعنيف، فكرة التنمر، كل ده احنا للأسف بنعلمه بطريقة غير مباشرة أو مباشرة لأولادنا، فبيطلعوا كده. بيطلعوا كده. فإذا كنا عايزين مجتمع سوي وسليم وصحي نفسيا، نبدأ بنفسنا احنا. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة أستاذة منى، الأهالي اللي بتقول اللي يضربك اضربه، على فكرة بيتعمل أول ما ابني بيشد حيله، اول حاجه بتتعمل معانا احنا مع اهله. أيه. لان هو ما اتعلمش يفرق، هو اتعلم ان رد الفعل زي رد الفعل. انت ضربتني هضربك، انت اتعصبت عليا هتعصب عليك، انت لما خدت مني حاجه انا هعمل كذا عشان اخد حقي. ده في اولاد بيتربى جواهم الانتقام، الروح الانتقاميه. أيوة. انا مش هسيب حقي. أوه. هعمل يعني، ممكن لو ما عرفش في المدرسه مثلا ياخد حقه، او في النادي يستنى زميله بره. لان بابا قال لي ما تسيبش حقك. ماما قالت لي اللي يعمل كذا اعمل كذا. فاحنا بنضر نفسنا وبنضر اولادنا من غير ما نحس. احنا فاكرين ان احنا كده بنربي راجل هياخد حقه، لا مش بالطريقة دي ابدا. لا، بنقول لهم بقى خليكم فاكرين يا جماعة ان اولادكم سفنجة. ايوة. بتمتص كل افعالكم واقوالكم. صحيح، ده حقيقي فعلا. وحول التجربة المصرية والاستجابة السريعة للدولة في تلبية احتياجات المرأة في ظل أزمة فيروس كورونا، تحدثنا الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو المجلس القومي للمرأة. هو طبعا تعد مصر هي الأولى عالميا التي بادرت بتقديم ورقة سياسات في ظل تخفيف التداعيات جائحة كورونا على المرأة، وتناولت العديد من الجوانب في ظل حماية المرأة من العنف أيضا، ومن خلال التعرف على احتياجاتها وأولوياتها في هذه المرحلة، ثم اقتراح السياسات التنسيقية بين الوزارات المختلفة التي تعين المرأة على أداء واجباتها. وبالتالي صدرت العديد من الإجراءات التي ربما تمثلت فيما يقرب من 82 إجراء على خلال الأشهر الثلاث الماضية. وبالتالي كان هناك في إطار حقوق المرأة العاملة وإعطائها أولوية لمباشرة أعبائها من داخل المنزل، ثم أيضا كان هناك قرار غلق الجامعات، وأيضا الإعانة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وكان في معظمها من السيدات، ثم أيضا حماية الأطقم الطبية، ويعني رفع المعاشات ورفع البدلات ورفع المرتبات في هذا الإطار، ثم أيضا رفع مكافأة المرأة أو الرائدة الريفية من 350 ل 900 جنيه. في هذا الإطار كان أيضا مكتب شكاوى المرأة، وبالمناسبة هو رقمه 15115، يتلقى العديد من الشكاوى في هذا الإطار، وكان الغالبية العظمى من هذه الشكاوى هو فقدان العمل وأيضا فقدان مصدر الرزق، أي كان في الإطار الاقتصادي. أما بخصوص ظاهرة العنف فكانت في أضيق الحدود، ولكنها ظهرت بعد هذه الجائحة ووجود المرأة في المنزل وتحملها أعباء كثيرة جدا. وذكر يعني نسبة قليلة أنهن قد تعرضن للعنف من قبل الأزواج، سواء كان عنفا لفظيا أو جسديا. في هذا الإطار أيضا كانت هناك دراسة ميدانية ترصد فيها احتياجات وأولويات المرأة، وحتى يتم تعديل السياسات وفقا لهذه الأولويات. ثم كانت هناك العديد من الأوراق الراصدة لأوضاع المرأة من خلال إصدار 3 أوراق ترصد وتتبع ماذا حدث في إطار اتخاذ السياسات، ورصد أيضا القرارات التي يتم اتخاذها في صالح المرأة المصرية. ثم كانت هناك الإشادة العالمية من قبل الأمم المتحدة للمرأة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للمرأة بورقة السياسات التي اتخذتها مصر منهاجا لها، وفي أيضا إصدار التقارير الراصدة لتتبع هذه السياسات. وبالتالي كانت مصر رائدة سواء كان على المستوى المحلي الداخلي وأيضا على المستوى العالمي. كانت هناك أيضا مساعي من قبل وزارة الخارجية حتى يتم اعتماد قرارات تخص بحماية المرأة من العنف أثناء الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع، وربما تظهر تداعياتها على المرأة المصرية. أنا مشكل مال التعادة والقصفنا على الشمال عندوني وقت الشدة في الالتزام بقرارات الدولة والإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، هالة سالم وحماية ووقاية. الدكتور سمير عنتر استشاري البطنة والحميات ونائب مدير مستشفى حميات امبابة الأسبق. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير جميعا. دكتور سمير، الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، دور المواطن في الالتزام بهذه القرارات لحمايته وحماية الآخرين أيضا؟ الدولة قامت بدورها مسبقا بشكل منهج وبشكل رائع في بدايات الأمور، من ناحية إنشاء معزل سريع للحجر الصحي لكل القادمين من الخارج، منع الوسائل الطيران والخروج والدخول، كل الحاجات دي كلها، والمقاهي والكافيهات والأماكن الازدحام بقوانين ملزمة. ده كله كان شيء كويس، وعملنا نوع من الحملة الشديدة جدا المكثفة جدا، بحيث ان هو يكون فيه تنبيه شديد على التباعد، وانه ما يكونش فيه تلامس والبعد عن الاماكن المزدحمة. طبعا بيتبقى دور المتلقي اللي هو المواطن نفسه اللي هو هيصاب، واللي هو بنحاول نحميه باستمرار مع مرض بنقول ان هو شديد الانتشار جدا بدون اي قانون قبل كده في الامراض المعدية. على اي حال احنا كلنا بننصح انفسنا، وانا بنصح نفسي اولا، بان احنا بقدر الامكان نتجنب البعد عن الاماكن المزدحمه، ما يكونش بينك وبين اللي قدام منك اقل من متر ونص. لو رايح اي مكان شهر عقاري عشان تروح مكان معين لخدمه الجماهير، مديريه التعليم، بنك، اي حاجه زي كده، ارجو ان احنا يكون في نوع من التباعد، وكل واحد يكلم اللي قدامه انا وراك، ويبقى يقعد في مكان بعيد شويه عن الزحمه لغايه لما يجي دوره، وهكذا. وكذلك في البيت ما بقاش في تلاحم ولا عزومات، وكمان الحاجات اللي هي بتبقى مناسبات اتعرفنا عليها اللي هي العزاء او الزواج او كذا او الافراح او اعياد الميلاد او كل ده نحاول نتجنب التقارب فيها، وتكون في ادنى الحدود واقل الحدود، بحيث ان احنا يبقى الامور ماشيه بهدوء، وتبقى العدوى اقل ما يمكن حتى تتراقص لغايه لما توصل لصفر، وهذا هو املنا جميعا ان شاء الله. دكتور سمير، أيضا النظافة الشخصية ومراعاتها بتكون وسيلة من وسائل الوقاية، مثل يعني دورات المياه استخدامها، أيضا التحدث مع الآخرين، الالتزام بهذه الإجراءات كلها يا دكتور بتكون هي الوسيلة أو الطريق الآمن للوقاية. استعمال الحمامات في الأسرة، استعمال المطبخ في الأسرة للجميع، استعمال حاجات معينة، كلنا بنغسل ايدينا وبعد الاستعمال على طول، ومفيش مشاكل خالص بالمية والصابون ما هياش. وبرضو الانتقال عن طريق التلامس من الأسطح اللي موجودة حتى لو عليها فيروس من أي حد كان عنده حمل ميكروب أو عدوى، بيبقى نسبة العدوى منها تكاد تكون صفر. وبالتالي المشكلة كلها مش في الأدوات اللي هي زي المطبخ والحمام وكده، ولكن المسائل بتبقى تلامس مع الشخص المريض اللي هو عنده سعال وكحة واضحة، دول ده اللي بيبقى ممكن هو يأدي عن طريق التقارب منه بمسافة قليلة. لكن حاجات البيت كلها النظافة الطبيعية، ومفيش أكتر من كده الحمد لله، بالغسيل بالمية والصابون، والتعامل معها بالشكل الطبيعي اللي هو النظافة العادية الطبيعية، اللي يعني المفروض تكون موجودة في كل بيت من قبل كورونا ومن بعد كورونا وأثناء كورونا. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف حنان مدحت. صباح الفل، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل وصفه خفيفه كتير جدا من الولاد بيحبوها، وفي نفس الوقت سريعه. هتعملي جنبها شويه رز ابيض وتعملي سلطه حلوه وخلاص، على كده يبقى طبخنا واتغدينا وارتحنا. وصفه النهارده هندي للناس اللي بتحب التوابل شويه، فراخ بالجنزبيل على الطريقه الهنديه. نقول مقاديرها: محتاجين فراخ حوالي كيلو، اقطعوا صدور مكعبات اللي يعجبكم الكميه اللي انتوا تحبوها، بصل مفروم، معلقه جنزبيل طازه مفروم، زبده، كل ده هيكون معانا، وتوم مفروم معلقه، معجون طماطم، فلفل اسود، معلقه حلبه صغيره جدا او نص معلقه حلبه مطحونه، ايوه حلبه لان الاكل الهندي بيحتاج الحلبه جدا، تبقى حلوه قوي. بهارات، توابل جراماسالا بتبقى موجوده عند العطار نقدر نشتريها اي وقت، كمون، وكريمه، وكريمه طهي. هنحتاجين ده كله ايه؟ طبعا معانا الملح ما ننساش. هنمشي ازاي في الموضوع ده؟ نبتدي ننزل خطوه خطوه. محتاجين طاسه فيها معلقه زبده حلوه كبيره وشويه زيت علشان الزبده ما تتحرقش. هننزل بالتوب البصل المفروم ومعاه الجنزبيل ومعاه التوم، نديهم تقليبه حلوه قوي ونستنى لما يدبل شويه. بعد كده ننزل بمعلقه صلصه الطماطم الكبيره او معلقتين حسب درجه الحمران اللي انتم محتاجينها، نديها برضو تقليبة. وبعدين هننزل بالفراخ المقطعة. كل ده هيستوي كويس قوي مع بعض، ونبتدي بقى نتبلها. الفلفل الاسود ومعلقة الحلبة المطحونة والبهارات وتوابل الجراماسالا اللي قلنا عليها والكمون والملح، وفي الاخر هنضيف كريمة طهي. اللي ما عندوش كريمة طهي يقدر يعمل كوباية لبن كبيرة قوي عليها معلقة دقيق يضربوا في الخلاط كويس، هي دي نعتبرها بديل كريمة الطهي ونضيفها على الفراخ. هتستوي بيها ونطمن خلاص ان بقالها سمكة حلوة قوي. نقدر نغرفها نحط على وشها كزبرة خضرة جميلة مقطعة مفرومة ونقدمها مع رز أبيض. نقدر نعمل جنبها سلطة فاصوليا بيضة أو خضرة أو الفاصوليا الحمراء الصعيدي بتاعتنا الجميلة مع الذرة. إن شاء الله هتعجبكم جدا، وخفيفة وسهلة وسريعة، وممكن جدا سندوتشات مع عيش صاج. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. كانت معاكم حنان مدحت. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.